الكفاحة هو نوع الأول أن يكون الطرفان مفردين، ثالث يكون مركبين، ثالث أن يكون مشبه به مركب مشبه، الرابع العدل. تمام، ماذا بقي لنا إذا؟ بقي لنا وجه الشبه المركب إذا كان عقليا، ننتهي الآن من الشبه المركب إذا كان حسيا. ماذا بقي من الأقسام؟ وجه الشبه المركب إذا كان عقليا، إذا كان عقليا. مثال قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وجه الشبه هنا صورة منتزعة من متعدد، صورة منتزعة من متعدد. ما هي صورة المنتزعة من المتعدد هنا في جانب المشبه؟ المشبه ما هو؟ المشبه هما هم اليهود يعني. صورة المنتزعة منه ما هي؟ تمام، حمل المخطوط ومحمول المخطوط وكونهم جاهلين بذلك المحمول. هذه الأشياء قد رتبت منها الصور، وأما في جانب المشبه به فهو أيضا حامل المخطوط وهو كون الحمار يحمل الأسفار، ومحمول المخطوط وهي الأسفار، وكونه يظهر ما فيه وهي صورة، صورة منتزعة من متعدد. لكن هذه الصورة هل الصورة المركبة هل هي مركبة بالحس أم بالعقل؟ مركبة بالعقل وليست مركبة بالحس. إذ الصورة هنا هي عدم الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب بالصحابة، وهذا المعنى مضرب لماذا؟ بالعقل. ما هي؟ عدم الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل تعب الاصطحاب. أما الحمار فقد حمل أبلغ نافع وهي الأكبر محتوية على العلم ولم ينتفع بها، وأما أكبر اليهود فقد حملوا التوراة التي هي أبلغ نافع ولم يستفيدوا منها وكان حظهم منها والتعب والمشقة. طيب، بقي لنا النوع الثالث من الأحكام أو الحكم الثالث من الأحكام، ما هو؟ المتعدد ينقسم أيضا إلى قسمين، القسم الأول حس والقسم الثاني عقل. والمتعدد هو ما تكون من عدة أشياء، وكل شيء من تلك الأشياء خطب به التشبيه استقلالا، وهذا هو الفرق بينه وبين المركب. المركب صورة منتزعة من عدة أشياء لا يمكن الفصل بين تلك الأشياء، أما المتعدد فهو الذي قصد به التشبيه بأشياء متعددة، وكل شيء مستقل بنفسه. هذا المتعدد قلنا قد يكون حسيا وقد يكون عقليا، وقد يكون بعضه حسيا وبعضه عقليا. هات لنا مثال المتعدد الحسي، مثال المتعدد الحسي. مثال المتعدد الحسي، اللحن والشوق والطعم والرائحة، وذلك مثل أن تقول هذه التفاحة كالبرتقال شبهتها بها باللون إذا كانت حمراء، وفي الطعم إذا كانت حلوة مثل البرتقال، وشبهتها فيها أيضا في الرائحة، شبهتها في لماذا؟ في الرائحة، وقد تشبهها به في الحجم، ويكون عندنا كم من نوع فيه الشبه؟ أربعة، أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا. طيب، هل يصح أن يستقل كل نوع بنفسه من هذه الأنواع؟ نعم، يستقل كل واحد بنفسه، إذن هذا هو نوع وجه الشبه المتعدد الحسي. النوع الثاني نوع الشبه المتعدد العقلي، نوع الشبه المتعدد في المدرك العقلي. مثال الحياه الحياه والعلم والتواضع والاخلاق والكرم، كل هذه المعاني التي لا تدرك الا في العقل. تشبيه عالم بعالم في العلم والحياه والخلق والتواضع، هذا مفهوم تمام. بقي لنا المثال وهو ما كان بعضهم مدركا بالحس وبعضهم مدركا بالعقل. مثاله لذلك تشبيه الانسان بالشك، هذا مثال ذكره الشرك، ليس مثال اخر. الكرم والخلق والصورة مما يدرك، والكرم والخلق مما يدركان في العقل. وكتشبيه البنت بأمها في ماذا؟ في الصورة وفي الأخلاق. هذه أقسام سبعة انقسم إليها التشبيه باعتبار وجهه، وكون الوجه قد يكون فردا، وقد يكون مركبا، وقد يكون متعددا، وقد يكون حسيا، وقد يكون عقليا، وكل هذا داخل في قول المؤلف رحمه الله. ثم قال واحدا يكون او مؤلف مراد المؤلف المركب، او متعددا مراد به المتعدد الذي كل واحد من انواعه مستقل بنفسه. ثم قال وكل واحد من هذه الاحكام الثلاثه عرف لانه ينقسم الى حسي او عقلي، فكانت الاحكام سته. ثم يزاد على الاحكام السته ان المتعدد قد يكون بعضه حسي وقد يكون بعضه عقلي. ثم قال كذلك من انواع التشبيه الذي يسمى بالتشبيه التهكم او التشبيه التمليحي. وضابط التشبيه التهكم او التمليحي هو ان يكون الوجه فيه متضاد، ان يكون الوجه فيه متضاد. ولماذا كان الوجه فيه متضادا؟ لأن التضاد ينزل منزلة التناسب، لأن التضاد ينزل منزلة التناسب. لماذا؟ لأن الضد أقرب خطورة للباب. إذن هناك نوع من التشبيه يسمى التشبيه التمليحي، أو بتشبيه التحكم، وذلك عندما يكون وجه الشبه متضادا في الطرفين وينكر التضاد من جهة التناسب. ومثله تشبيه حاتم بالبخيل، لأن حاتم كان أبخى العرب، فإذا شبهته ببخيل فتكون هناك منزلة التضاد منزلة التناسب. وخصصت بهذا التشبيه أحد أمرين، إما التهكم بماذا؟ بالبخيل، وإما بالله استغلال وفكاهة، يعني أردت أن أفكك الناس وأن أفكه المسجد. وهذا يقع عندنا في اللغة الثالثة، فكثير ما نشبه شيئا يرده من أجل التمليح ومن أجل التحكم. ثم قال إذا في هذا كلمة الأكان الأبيات أن التشبيه ينقسم باعتبار وجه الشبه إلى عدة أقسام. ينقسم أولا إلى خارجي وداخلي، وينقسم ثانيا إلى إضافي وحقيقي، إلى إضافي وإلى حقيقي، وينقسم ثالثا إلى متعدد أو مركب أو مفرد. وكل واحد من هذه الأقسام قد يكون فكريا أو عقليا، ويزيد المتعدد بكون بعضه فكريا والبعض الآخر عقليا في وعقلي. ثم ينقسم من جهة أخرى إلى أقسام أخرى، لا يوجد أقسام. نعم هي نعم، قد يكون واحدا قد يكون مركبا قد يكون متعددا. ما الفرق بين المركب والمتعدد؟ ما الفرق بين وجه الشبه المركب والمتعدد؟ يعني أن تعرف أن تقول شيئا ولكن العبارة لم تشرك كثيرا، يعني جميل، لكن أريد عبارة أجمل من هذا، عبارة أجمل من هذا. طبعا في ذات الطرف وثلاث صحيح، كذلك أيضا في وجه الشبه المتعدد عندك جواب أحسن من هذا؟ المتعدد كلام أيوة نعم. إذا وجه الشبه المركب هو عن صورة ملتأمة مأخوذة من متعدد لا يمكن الفصل بين أجزائه. وأما المتعدد فهو الذي قصد فيه كل واحد من وجوه الشبه، قصد به شبيه معين على انفراد، شبيه معين على انفراد. مثلا نأتي بصورة للمركب، صورة مثال للمركب، مثال يرتبط مثال للمركب. نعم تمام، هاتوا لنا في القرآن، من الأحسن أن نأخذ من القرآن فهو البحر الذي لا ينزح. في القرآن الكريم يوجد وجه الشبه، نعم، أو كطير من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض إلى آخره. هذا وجه شبه منتزع من متعدد، صورته منتزعة من متعدد، هذا مركب ولا لا؟ مركب. في القرآن الكريم أيضا نأتي بوجه شبه متعددين وليس مركبا. نعم كمثل الحمار يحمل أسفار، كمثل الحمار يحمل أسفار، هذا هل نعده من قبل المركب ولا من قبل المتعدد؟ المركب عقلي تمام، ما نريد متعددا في القرآن الكريم. أحسن، مثال الذين ينفقون أموالا في الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. طيب ما هي وجوه الشبه المتعددة في الآية؟ ما هي وجوه الشبه المتعددة؟ نعم وجه الأول وجوه الشبه المتعددة وجه الأول خبر في الذي أنفق في جانب المشبه، نريد في جانب المشبه الرجل الذي أنفق هذا واحد. طيب ثاني الشيء المنفق، لا نعم الثاني إذن الشيء المنفق، الثالث كون ذلك الشيء قليل. إذن كم عندنا؟ نعم أي كذلك الجهة المنفقة هذه كم؟ 4 في جانب المشبه أيضا الحبة والسنابل وكون كل سنبلة مشتملة على 100 حبة وكذلك الجهة التي وضعت فيها هذه الحبة. إذن هذا متعدد، شبهنا متعددا في متعدد، وكل واحد من هذا المتعدد قطب بذاته أم لم يقطب؟ قطب استقلالا، قطب استقلالا. هذا هو الفرق بين المركب وبين المتعدد. لا بد أن نتنبه للمتعدد وللمركب لأن كثيرا ما يغلط الناس فيه. طيب فباعتبار تقسيم وجه الشبه إلى كونه مفردا مركبا متعددا أو كونه عقليا حسيا، فكم من قسمة نجدها فيه مع اعتبار كونه المتعدد بعضه حسي وبعضه إذا كم قسمة؟ تفضل. 7 تمام. يقول لنا الأول نعم المفرد الحسي، الثاني المفرد العقلي، الثالث المركب الحسي، الرابع نعم المركب العقلي، الخامس نعم المتعدد الحسي، السادس المتعدد العقلي، السابع والأخير المتعدد الذي بعضه حسي وبعضه عقلي. ثم سبق في الأمثلة أن المركب باعتبار طرفيه يوجد لنا فيه كم من صورة؟ باعتبار طرفيه كم من صورة في الصورة؟ هذا المركب تمام، هذا المركب يعني المركب أربعة تمام هي 4 والمركب المركب الحسي سبق أنه باعتبار طرفيه، هذا الذي كنا فيه باعتبار طرفيه انقسم إلى 4 أقسام، إما أن يكون طرفاه مركبين أو يكون لا أو يكون مفردين أو يكون أحدهما مفردا، والثالث هي كم؟ 4 تمام. والآن وننبه قبل أن ندخل إلى ضربنا الحاضر إلى أن هناك نوعا من التشبيه قد سبق ذكره في آخر الأبيات، فما هو هذا النوع؟ نعم تشبيه التضاد، تشبيه التضاد في أي مجال يكون تشبيه التضاد؟ نعم في مجالي التمليح والتحكم تمام. أشار المؤلف بهذا الفصل وهو قوله نعم فصل في آداب التشبيه وغايته وأقسامه، هذا الفصل سيتعرض فيه المؤلف رحمه الله إلى مباحث 3، المبحث الأول في الكلام على آداب التشبيه، والثاني في الغاية من التشبيه، والثالث في أقسام التشبيه من جهة أخرى.

للظن والشك وليست للتشبيه، فهو مبني على أن الشيء لا يشبه به. لأنك إذا قلت كأن محمدا قارب فأنك تشبهه بنفسه، لأنه هو محمد وهو قارب. بل لكن رد هذا الزعم بأن حالة من أحواله بحالة أخرى، يعني كأنك قلت كأن محمدا وهو قارب خير منه وهو غير قارب مثلا. فإذا كأن هي للتشبيه على القول الراجح، سواء دخلت على خبر جامد أو على خبر مستقل. طيب، وأما النوع الثاني من أدوات التشبيه فهو ماذا؟ فهو الأسماء. والأسماء كل اسم يدل على التشبيه والتمثيل، وهي كثيرة، مثل نحو شبيه شبه، كل هذا من الأسماء الدالة على الرب وعلى التشبيه، على رب المشبهين مثل المشبهين. ها نقول محمد مثل الأسد، هند نحو قمر، نحو شبه كبير مثل قمر دالة. وأما الأفعال، وأما الأفعال فمنها يضارع، ومنها يشابه، ومنها يماثل، ومنها أفعال الرجحان. أفعال الرجحان مثل ظننت وحسبت. وكذلك علمت أيضا تستعمل أداة للتشبيه بشرط أن يكون علم المشتبه قريبا، نستعمل علم للتشبيه بشرط أداة بشرط أن يكون المشتبه قريبا. إذن هذا ما يتعلق بأدوات التشبيه. وإذا بعد ذلك أقام مالك بقوله أداته كنت أنم مثل وكل ما ضعه. قال ثم الأصل في لا ما في الكاف ما تبديها دي ما في الكاف ما تبديها دي ما هو الذي في الكاف ما قل هذا مثل الأسد وهذا نحو الأسد وما أشبه ذلك. قال بعد ما ما سواه فعلم وانتبه ما هو سواه المقصود سواه كأن والأفعال، فإنه يلي هذا التشبيه، لأن التشبيه له أغراض وأهداف. فإن العرب كانت تشبه أي تحقق أهدافا وأغراضا في لغتها، وهذه الأغراض قد تتبعها علماء البيان وحاولوا أن يسمعوها لطالب العلم وتتبعوها وتقرأوها من خلال أساليب اللغة العربية، من خلال أساليب اللغة العربية فيه، وجمعوها في هذه الأغراض التي سنتعرف عليها. وستكون هناك أغراض أخرى فرعية، ولكن هذه الأغراض هي الأغراض الكلية التي تندرج تحتها أغراض جزئية أخرى. وقد سبق في المبحث الذي قبل هذا باب أو مبحث أدوات التشبيه. عرفنا فيما سبق أن التشبيه لا يتم إلا بأركان أربعة، من جملة هذه الأركان الأداة. الأداة، ما هي الأداة في تعريفه أو في عرفه؟ نعم، هي التي تعقد الربط بين المشبه والمشبه وتجمعه ما في المعنى الذي يتوفر فيه ما معا، الذي يوجد فيه ما معا. إلى كم تنقسم هذه الأداة؟ إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول، نعم، القسم الأول أو النوع الأول الحروف أو حرف الشيكة. الثاني، نعم، الأسماء. الثالث، نعم. ما الفرق بين الحرفين اللذين ينعقد بهما التشبيه؟ ما الفرق بينهما؟ نعم،